الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فطالب العلم لا يعتقد أن طلب العلم هو مجرد دورة تنقضي، دورة علمية تنقضي وتتم. طالب العلم يطلب العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل من المحضرة إلى المقبرة. فلا تستثقل أن تطول مدة هذه الدورة العلمية فأنت في خير، بل ربما طالب العلم الصادق في الطلب كلما شعر بأن دورة علمية ستنتهي أصابه الحزن لذلك. وطالب العلم الصادق يتمنى أن يكون ليله ونهاره في طلب العلم، وأن يكون في تحصيل دؤوب منهومان لا يشبعان. قم أنت. منهومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فطالب العلم لا يظن أن طلبه للعلم هو دورة تنتهي وانتهينا. الدورة العلمية هذه محفزة لك ومنشطة لك، لكن طلب العلم هو على مر الأيام والليالي. من طلب العلم جملة فاته جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون ضجيرا، هو في خير، وليحمد الله عز وجل أن هيأ له طلب العلم النافع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه نعمة عظيمة أن هيأ الله لنا جميعا مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، نتعاون فيها على البر والتقوى. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأرجو من إخوة طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا، وأن يصبروا ويتصبروا، وأن يعلموا ليس هذه الدورة العلمية نهاية المطاف، بنهايتها انتهى الجد والاجتهاد، بل هي أول هذه الطريق المباركة، ليست هي النهاية بقرب انتهائها تفتر تفشل وترجع إلى الدنيا، إلى الدرهم والدينار، وترجع إلى الخلان والأصحاب، وترجع إلى الرحلات والنزهات، وترجع إلى المقاهي والمطاعم. أنت من أهل المقاهي والمطاعم أنت بصدق. طيب، تارة وتارة، فمن يقول أنا؟ من يقول أنا؟ قم اقرأ المثل. الفصل الثالث. أخي حصول لا أولى ولا ثاني ولا ثالث. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقاذ. انتهينا من الفصل الأول ومن الفصل الثاني ومن الفصل الثالث. نعم، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقاذ. أين الأخ النحوي؟ قم. في البيت شاهد النحوي فما هو؟ في قوله قد. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقاذ. عندك شيء؟ أنت تحوم حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أنت نحوي، قم. أنا لا أحفظ أنهم ذكروا هذا في تنوين الترنم. أحفظ شاهدا آخر لهذا البيت. قم أنت. لا، اجلس. الشاهد هو كأن مخفف من الثقيلة، فصل بينها وبين الفعل بفاصل. وكأن قد، وكأن قد زالت. لا لا لا، ما قلت كأن مخفف من الثقيلة فصل بينها وبين فعلها بفاصل. قال هذا أخونا النحوي؟ هل قال هذا؟ ائت بشاهدين عدلين. طيب، جزاك الله خيرا، الله يحفظكم جميعا. ايش يقول الأخ؟ ها؟ لا يا أقام، كأن قد، كأن مخفف من الثقيلة حين أو فصل بينها وبين الفعل بفاصل وهو قد. وكأن قد زالت. اجلس. فعل أمر. اجلس تفضل. ما في كتب اليوم، اليوم إخلاص محض. اقرأ. أحسن. وأجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أحسن، جزاك الله خير. تفضل استري. فمن يقول أنا؟ قم فاقرأ أنت. الرافع يدك. لا، وبعثت عليه الصلاة والسلام وصلى في مكة، وبعدها أمر والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. أنت تروي بالمعنى، أنت تروي بالمعنى، فهل تجوز الرواية بالمعنى؟ نعم، بشروط. قم أخوكم يقول تجوز الرواية بالمعنى بشروط. إذا كان الحديث ليس متعبدا بلفظه، وأن يكون عالما بما يحيل المعاني أحسن. جزاك الله خيرا، هذا هو كافي، اجلس. ولا شك أن الرواية باللفظ أولى من الرواية بالمعنى. استريح لا تفضل. فمن يكمل؟ من من إخواننا يكمل؟ لا أكاد أرى أحدا يرفع رأسه. ما هذا السكون؟ قم أنت، هذا الأخ. أيوة قم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. نعم، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا في الأرض واسعة فإياي فاعبدون. قال الطبراني رحمه الله نزلت هذه الآية في المسلمين الذين في مكة ولم يهاجروا فزادهم الله في الإيمان. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يوجد داخل أسوار المسجد إعلان عن إذاعة مسموعة اسمها إذاعة نافع الإسلامية، وهي في طور الإعداد وتريد المساهمة والمعونة، فهل يجوز لنا مد يد العون لها؟ وهل ستكون إذاعة سلفية؟ وبارك فيكم ونفع الله بكم إسلام المسلمين. اللهم آمين. هذه الإذاعة إن شاء الله ستكون إذاعة سلفية، والإخوة القائمون عليها والذين يسعون في أمرها إخوة أفاضل سلفيين لا نعرف عنهم إلا خيرا. وعلى هذا من تيسر له أن يعين على إقامة هذه الإذاعة المسموعة لكي تكون منبرا للحق والهدى، وأن تكون تصدع بالحق، وتكون منبرا للعلم والتعليم من منهج سليم ومنبع صاف، إذاعة سلفية لا غبار عليها. فجزاه الله خيرا من بذل لإخوانه المعونة. طيب نأخذ درسا. من كذب على المؤلف رحمه الله تعالى ومن كذب بالبعث كفر. ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تقدم معنا أن الناس إذا ماتوا يبعثون، أو نقول إن المؤمنين إذا ماتوا يبعثون. أنت لماذا الناس؟ لماذا الناس؟ إن المؤمنين إذا ماتوا يبعثون. خطأ. قول أخوكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، هل هذا استدلال في موضعه؟ خرج عن موضعه؟ كم بينه وبين موضعه من مسافات؟ اجلس سبحان الله يحفظكم. قم أنت يا صاحب النظارة، قم. نقول إن المؤمنين إذا ماتوا يبعثون، أو نقول إن الناس إذا ماتوا يبعثون. يعني إن الناس أو إن المؤمنين. إن الناس صح أحسن، لأن كل الخلق يبعث هكذا سواء كان مؤمنا أو كافرا. أنت أردت هذا صح؟ طيب جزاك الله خيرا. طيب إذا كان الناس إذا ماتوا يبعثون، هل عندكم دليل على هذا؟ قم أنت، قم قم بارك الله فيك. الدليل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذا فيه الذين كفروا، هذا فيه الذين كفروا. وقد قلت إن الناس إذا ماتوا يبعثون. دليلك على أن البعث يكون للمؤمن وللكافر، وأن الناس إذا ماتوا جميعا فإنهم يبعثون. أنت استدلت في زعم الكفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هل تريد أن تجلس؟ ما تريد؟ يبقى واقفا. نعم قم يا بني أنت. ما إنكم إيش؟ اقرأ الآية من أولها، اقرأ الآية من الأول من أولها. نريد أن البعث يكون للناس جميعا، نريد دليلا على هذا. نعم قم يا أخانا أنت. هذا لا ما هو أنت، اجلس الذي وراءك. قم قم بارك الله فيك. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لا بأس، جزاك الله خير. دليل آخر، قم الأخير هناك الذي يرفع يده. قل أحسنت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تريد تجلس؟ الناس يطول وقوفك هكذا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. استدل بها أخوكم على أن الناس يبعثون إذا ماتوا، استدلال في موضعه أو فارق موضعه. كم بينه وبين موضعه؟ مسيرة شهر. تريد أن تجلس ولا تقضي الوقت؟ تجلس. الله يحفظك، تفضل. جزاك الله خير يا أخي، قد وقفنا مثلك كثيرا. ما تقف، لا تنال العلم إلا هكذا، زاحم زاحم من أجل العلم. صح؟ صح أو لا؟ قد وقفنا بين يدي الشيخ طويل كثيرا وطويلا، وكم قد أجلسنا ما يضر. المهم أننا نتعلم. صح؟ صح أو لا؟ قد أخبرتكم بالشيخ محمد بن عبد الله الإمام، كان يزورنا، وهو من هو في نحسبه وحسيبه الله عز وجل في دعوته وفي علمه ونشاطه. وكان يسأل الشيخ فيقوم هو لا يجيب، فيقول له الشيخ اجلس، فيجلس وهو مبتسم، ويعيد الشيخ سؤالا آخر فيقوم هو ويقول له اجلس، ويجلس وهو يبتسم. فلله ذره، فلا يقعن في قلب أحد منكم شيئا إذا وقف ثم جلس. نعم، ماذا تريد؟ آية؟ قم. أحسن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس، أحسنت يا أخا، جزاك الله خير على هذا الاستدلال. اجلس. طيب سنقرأ. قال: ومن كذب بالبعث كفر. ثم أيضا التكذيب بالبعث يدل على عدم اعتبار الحس والمشاهدة أيضا. فأنت ترى الأرض تكون ميتة، فإذا أنزل الله الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالأرض ربما تكون أرضا يابسة لا نبت فيها، ثم يحييها الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي يميتهم، وهو الذي إذا شاء بعثهم وأنشرهم. وقد ضرب الله مثل هذا المثل في آيات كثيرة، بمثل قول الله عز وجل: ألم تر أن الأرض خاشعة فأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا يدلك على أن الله عز وجل ليس هذا عليه بعسير، كما قال الله: وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وابتدأ الله عز وجل إرسال الرسل بمن؟ بنوح عليه السلام. الدليل على هذا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نبيين نوح والنبيين من بعده، فدل ذلك على أن أول الرسل كان نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام بقي مع قومه يدعوهم كم ألف سنة إلا 50 عاما، ومع هذا قال الله وما آمن معه إلا قليل. وقد استعمل نوح عليه السلام كل طرق الدعوة في هداية قومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا حرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فتأمل أنه ما ترك طريقا إلا وبذله في سبيل هداية قومه، ومع هذا لم يؤمن مع نوح عليه السلام إلا قليل، حتى بنوح ما آمن. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال ابنه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. يقول هنا بشرى أول محاضرة مسجلة للشيخ أبي أحمد المصراتي في منتدى البيضاء، وهي بعنوان كل نفس ذائقة الموت. جزاه الله خيرا أخونا أبو أحمد من أفاضل طلبة العلم، وقد كان معنا في الطلب فهو على خير في تحصيل العلم النافع، وقد نفع الله به هنالك لما أن ذهب إلى مكان يدعو فيه وهو على خلق جم، جزاه الله خيرا. فنرجو من الإخوة أن يستفيدوا منه وأن يتعاونوا معه وأن يتلقوا عنه، جزاه الله خيرا، ونسأل الله العظيم أن ينفع به. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين أن من أطاع الله عز وجل بأن له الجنة، وأن من عصاه بأن له النار. وأعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء هو توحيد الله عز وجل، وأعظم ما حذروا منه هو الشرك بالله عز وجل. إذا جاءوا بالبشارة وجاءوا بالنذارة، وأيضا جاءوا لإقامة حجة الله عز وجل على خلقه. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا الله عز وجل قطع على العباد حججهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، وجعل لهم معجزات خارقة لعادة البشر تصديقا لهم بأنهم رسل الله. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد. وفي حديث الشفاعة قالوا أنت نوح أول رسول، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو أفضل الأنبياء؟ الجواب huwa afdalul anbiya wa qad salla bihim lamma urija bih wa qad urija bihi jasadan am ruhan am jasadan wa ruha jasadan wa ruha khilafan lima yaquluhu ahlul batil min anna ruhahu hiya allati sa'adat. قال والدليل على أن أوله نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فكل الأنبياء كانوا بعد نوح ونوح عليه السلام عانى من قومه أمرا عظيما. نعم كل الرسل المقصود كل الرسل بعد نوح. وقد كان الناس على الحنيفية السمحة لا يعرفون شركا حتى اجتالتهم الشياطين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين كانوا على الحنيفية السمحة التي هي دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم هذا طيب أحسن. يقول محمد مجدي يقول أن معه دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به بروحه وجسده سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام من المسجد الأقصى قال والعبد يكون روحا وجسدا. أحسنت يا محمد. ما عندنا كتب اليوم نعطي أحد. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه خاتم الأنبياء؟ قم مر بنا هذا. قم يا أخانا أنت هذا الأخ قم لا وراءك أعطي محمد والإخوة الذين أجابوا الذي تذكر منهم أعطي ما تذكر أحد؟ الذي أجاب فيما مضى يرفع يده يأخذ كتابه الذي أجاب فيما مضى أقول في درس اليوم الذي أجاب يرفع يده كي يأخذ كتابه. قم يا أخانا قم أنت. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ففيه دليل على أنه قد ختمت به النبوة والرسالة أو رسالة فقط عندك. ما الذي ختم الرسالة أم النبوة أم النبوة والرسالة؟ النبوة والرسالة صحيح. خذ كتاب ها؟ تجلس تأخذ كتاب تفضل. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت وسيأتينا تعريف الطاغوت. من العلماء من قال الطاغوت هو من الطغيان مجاوزة الحد وبعضهم قال الطاغوت هو الشيطان وسيأتي تعريف ابن القيم وهو تعريف جامع. ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه الغاية التي من أجلها بعث الرسل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يجتنبوا الطاغوت الذي كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. دليله عندما دليل قم أنت، يقول لا ليس أنت لا فان يقول المؤلف هنا: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. دليل هذا انظر إلى ذاك الأخ الجالس عند الباب. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أحسن، جزاك الله خيرا. خذ هذا الكتاب، هذا لك أنت، خذ يا بني. والآخر ارسل له الكتاب. طيب، ولماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ أظنك تنظر في كتاب، ما تنظر؟ ستجيب هكذا من ذهنك؟ قم. يقدم النفي قبل الإثبات؟ ما زال السؤال وراءك، لماذا يقدم النفي قبل الإثبات؟ لا يزال السؤال وراءك عند أخينا الذي من سبها. قم. أيوة، قال العلماء فيه التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. لا يصلح أن تأتي أنت بالتوحيد وأنت لم تصفي قلبك من الشرك، عرفتم؟ إذن لا بد من البحث عن العوارض التي تنازع توحيد الله عز وجل. لا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ثم تعبد الله وحده لا شريك له. يعني لا تجمع بين التوحيد والشرك، ولا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا. التوحيد الخالص لا يجتمع مع الشرك. لا معبود بحق إلا الله. فقاعدة التخلية قبل التحلية هذه مهمة جدا، أن تبحث في قلبك وأن تبعد الموانع والصوارف والعوارض التي تنازع توحيد الله عز وجل، ألا يتعلق قلبك إلا بالله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكي يصفو لك التوحيد ويكون خالصا ينبغي أن تنظف قلبك، تنظف قلبك. وهل يمكن أن يكون في القلب رجس ونجس؟ قم. يمكن؟ يمكن. بماذا يطهر؟ بالماء أم بالتراب؟ يطهر بالتوحيد. أحسن، جزاك الله خير. يطهر بتوحيد الله عز وجل، كي تبعد عن قلبك هذه الإرادات والمقاصد الفاسدة التي يلقيها الشيطان في قلب العبد تنازع توحيد الله. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى به فله كتاب. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى به فله كتاب. أنتم لازمتم واستريح. لا أجلس. أعطيهم كتاب أجاب. نعم قم يا بني أنت قم، بارك الله فيك. صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. والشيطان يتطلع. الأخ الأخير أن تستريح، أعطوه كتابا أيضا. نعم إيش قال؟ ألا إن في الجسد مضغة. اجلس. نعم قم يا عبد الحفيظ، قم يا عبد الحفيظ، قم أنت لها. تأليف وإخراج من؟ تأليف وإخراج منها؟ يا بني أصبحت تؤلف الأحاديث. من علمك هذا الحديث؟ سمعته من النشرة؟ اجلس اجلس بارك الله فيك، أعطوه كتابك، لا تعوا بالتأليف، قم. أحسن. من كفر بما يعبد من دون الله. نعم أيوة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. أعطوه كتاب أخانا، ولو جاك تتعب أعطي إخوانك، جزاك الله خيرا. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم الجوزي هذا الرجل العالم الإمام الذي نفع الله بعلومه نفعا عظيما، هو وشيخه. من شيخه؟ سؤال سهل، سؤال سهل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيهما أقوى علما؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن طرح ابن القيم للعلم طرحا مؤنقا جميلا، ولذلك كأن ابن تيمية بنى بيتا وصار ابن القيم يزين هذا البيت. عرفتم؟ إذا قرأت في كتب ابن القيم تكاد تطير من على الكرسي، صح؟ يعني كلام في غاية من الجمال والإيمان والبهاء، ويقرب من الإمام الشوكاني كذلك، فإنه ممن أوتي علما وأدبا. وهذا ينبغي يا إخوة لطلبة العلم أن يهتموا بالعلم وأن يهتموا بالأدب، وأن يؤهل الطالب نفسه كي يكون مؤلفا محققا باحثا ينفع الله به الإسلام والمسلمين. لا يصلح أن يكون الطالب لا يكاد يستطيع أن يحرر ورقة مكتوبة بأسلوب حسن، لا هذا خطأ، ينبغي أن يقوي نفسه وملكته الأدبية في حسن البيان والكتابة. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، افتقدنا أخانا عبد المهيمن يومين فنريد أن نطمئن عليه وجزاكم الله خيرا. أخونا عبد المهيمن توفي عمه قبل أمس، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وهذا هو سبب تغيبه. نريد منكم أن تجعلوا محاضرة في فضل عشر ذي الحجة وأحكام الأضاحي. نعم سيكون هذا إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معهود أو متبوع أو مطاع. من معهود كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل، سواء كان المعبود صنما أو وثنا. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ في فرق بينهما يا أشرف؟ في قم. الصنم يكون على صورة والوثن ليس على صورة. أحسن، الوثن أعلى. جزاك الله خير، أعطوا أشرف كتاب، أعطوهم متون العقيدة. فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: أو متبوع. كذلك أيضا أن يتجاوز المرء حده في اتباع سيده أو كبيره أو كبير القوم أو رئيس العشيرة أو القبيلة، كل هذا كما قال الله عز وجل: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكذلك أيضا تجد بعض المتعصبة في المذاهب لهم حظ من هذا، يتعصب لشيخه لا يخرج عن أقواله كأنها أنزلت من السماء. موجود هذا؟ وإذا طلبت منه الدليل من قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم اشتط غضبا، احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وقال: ايش الدليل؟ الدليل الدليل، اسمعوا بس. وقالوا تلك المقالة البغيضة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. قم يا محمد مراد، قم. كنت تلعب تفكر؟ ها؟ أنت الذي أتيت بالماء؟ طيب السؤال: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، حق أم باطل؟ حق. أخوكم محمد مراد يقول هذه المقالة حق. أين عبيد؟ قم يا عبيد، أسعف أخاك، ليست بحق. لماذا ليست بحق؟ لأنه لا يوجد عليها دليل. ولماذا لا يوجد عليها دليل؟ أين أبوكم؟ أين أبوكم؟ أبوكم موجود؟ نعم؟ مراد العابد أين هو؟ ها؟ خرج؟ طيب أن ستجيب يا محمد تفضل. قم. باطل، لماذا باطل؟ أربط. اجلس وأنت اجلس وأنت اجلس. جزاكم الله خيرا. نعم قم يا ولي، قم بارك الله فيك. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المبصر، حق أم باطل؟ باطلة. باطل. يقول أخوكم وليد إن هذا القول باطل، وجه بطلانه؟ لو أمرك بطاعة تفعل، ولو أمرك بمعصية فلا تفعل. يعني الشيخ إذا أمرك بمعصية الله عز وجل تطيعه؟ لا تطيعه. وإذا أمر بما أمر به الله ورسوله تطيعه؟ نطيعه. إذا هذه المقالة باطل. هو هذا الشيخ ليس نبيا من الأنبياء، ليس معصوما، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل. هذه تربية أهل السنة، صح؟ صح أو لا؟ لكن تربية أهل البدع أن لا كلام مع شيخ، وينبغي أن تنقاد لشيخ، وجعل الشيخ كأنه نبيا من الأنبياء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنعوذ بالله من الضلال. لكن يقابله سؤال كبير لأخينا وليد، في المقابل هنالك أقوام لا يراعون حرمة الشيخ ويتطاولون على العلماء ويسيئون الظن بالعلماء، ويقول إني أرى وإني أرى بين يدي العالم، هذا ماذا تسميه؟ يقول وليد هذا عدم احترام للشيخ وهذا لا يجوز. عندك إضافة؟ أحسنت يا أخانا والسريع. قم يا أخانا يا ذا الإمام. قال عن علم الحسن ما مثل علمه كمثل فرقة ملقاة. وأيضا نافع بن الأزرق فرقة حيض ملقاة. نعم فرقة حيض قبحهم الله. وأيضا مثله نافع بن الأزرق عندما رأى عبد الله بن عباس في ضد الكعبة قال لصاحبه تعال بنا إلى هذا الذي يزعم تفسير كلام الله لنسأل. نعم في استنقاص لعبد الله بن عباس. أحسنت جزاك الله خير. إذا هي طريقة أهل البدع، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وكانوا يعرفون أهل الأهواء بغمزهم ولمزهم لأشياخ السنة. لما قال ابن أبي قتيلة إيش قال؟ قال في أصحاب الحديث أو في أهل الحديث قال قوم سوء. فلما بلغ الإمام أحمد هذا الكلام قال زنديق زنديق زنديق، وصار ينفض ثوبه ودخل بيته. أرأيتم يا إخوة؟ أرأيتم خطر الكلام في أهل الحديث وفي العلماء؟ فاحفظ لسانك، لا يلدغنك. إيش هو البيت؟ في أحد يحفظ البيت فليقل ها أنا ذا. قله وأنت تصلح لمثل هذا. قل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان. بقي، لا بقي، في أحد يحفظ تتمة البيت؟ قم أنت استريح. جزاك الله خير. أعطوه كتابا شوي شوي شوي. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان كم من قتيل من حصيد لسانه قد كان يهاب لقاءه الفرسان. أحسنت. أعطوه كتابا. أنت تحب الشعر يا أخانا؟ أقول تحب الشعر؟ طيب جزاك الله خير. نعم. كم من قتيل حصيد لسانه من حصيد لسانه كان التهابه قد كان يهاب لقاءه الفرسان. فاحفظ لسانك يا طالب العلم أمام علماء السنة واعرف قدرك، اعرف قدرك. ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرا ويعرف لعالمنا حقا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقا. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستارهم مستار منتقصهم معلومة. فنشهد الله على حبهم وندعو لهم بالحفظ والسداد. قل وغيبة العلماء أشد من غيبة آحاد الناس. من القائل؟ من القائل؟ حق علينا أن نوقر أربع. من الأربع؟ ذو العلم وذو الشيبة ذو السلطان والوالد. والوالد. طيب جزاك الله خير. قال من معبود أو متبوع أو مطاع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا لم نعبدوا. عدي بن حاتم يقول حديث الترمذي وحسنه. قال ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه ويحرم عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادته. إذن الطاعة تكون المعروف. إنما الطاعة في المعروف. ولقد أضر التعصب والتقليد المذموم أضر بأقوام، فكان هذا التقليد أصلا من أصول الكفر. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كذلك أيضا إن وجدنا آباءنا على لا هذا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فاحذر من التعصب الوقيع. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لا، إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول العالم يحتج به أو يحتج له عندما سؤال كبير هذا يحتاج رجلا كبيرا. الإخوة يقولون مفتاح. أين هو مفتاح؟ من اللافي؟ مفتاح اللافي أين هو؟ نعم يا أخانا مفتاح. قول العالم يحتج به أو يحتج له. ضعها يا خال مفتاح. ها؟ يحتج له؟ ما الفرق بين يحتج له ويحتج به؟ أنت مشغول الذهن بموسم الأضاحي. هذه معلومات تتسرب إلينا من تحت الطاولة. أخوكم مفتاح متردد في الجواب، فمن يقول أنا؟ نعم، نريد أخا من الخارج من رحبة المسجد. قول العالم يحتج به أو يحتج له؟ نريد أخا من الخارج. مقطوف موجود برا. أخونا محمد المقطوف في الخارج، إذا كان في الخارج فليقل ها أنا ذا. الإخوة خارج المسجد في رحبة المسجد، افتح الباب وانظر لهم مكانهم موجودون ورحبوا. نعم، قول العالم يحتج به أو يحتج له؟ نعم يحتج له، يحتج به، لا يحتج بقول العالم. وما معنى يحتج له؟ قول العالم نفسه يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحجة في النص والإجماع. كلام العلماء يحتج به، يحتج له مع الدليل الشرعي، ولا يستقبح به على الدليل الشرعي. جزاك الله خيرا، أحسن. عرض الكتاب، أعطوه كتاب. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. غدا الختام إن شاء الله. أعطونا، نأخذ العمدة إن شاء الله، ويكون الدرس في مغرب وعشاء للفوني. العمدة، ولو نأخذ حديثا واحدا إن شاء الله. أين هو؟ عن عائشة: كنت أغتسل هذا. نعم، ولا أخير. كنت أغتسل، غدا يا إخوة، غدا إن شاء الله القواعد الأربع، ننتهي من الأخير من الأصول الثلاث وندخل في القواعد الأربع. فالذي عنده نسخة من المتن طيب، والذي ما عنده ينظر الإخوة هنا إذا كان معهم. غدا القواعد الأربع.